بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة هذا الكتاب المبارك، وهو الاقتناع في مسائل الإجماع للحافظ ابن القطان رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى ذكر الإفراد والقران في الحج والعمرة. والإفراد هو الإحرام بالحج وحده في أشهر الحج، الإحرام بالحج وحده في أشهر الحج. والقران هو الجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج. ولعله هنا يقصد بالقران مطلق الجمع، سواء كان تمتعا أو قران، لكن الفرق بين التمتع والقران الخاص، أو الفرق بين القران والتمتع الخاص، أن القران يكون للجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج من غير تحلل بينهما، وأما التمتع فيكون مع التحلل بينهما. فمع التحلل هذا التمتع، ومع عدم التحلل هذا القران. والقران كالإفراد تماما في الأعمال، وتدخل عمرته في حجه إلا الذبح، فإنه يذبح أي القاض. أما التمتع فإنه يختلف عن الإفراد والقران في أنه يأتي بعمرة كاملة ثم يتحلل منها، ويأتي بحج بعد ذلك ويذبح. فقال تحت هذا مين؟ لا، لأن في القران ليس باللازم أن تسوق الهدي، تأتي بالهدي في مكة. لكن الفرق إيه هو بقى بين القران الذي تسوق فيه الهدي والقران الذي تسوق فيه الهدي؟ أنك إذا سقت الهدي لزمك القران، إنما إذا ما سقت الهدي وقرنت بالحج والعمرة وأردت أن تقلب ذلك إلى التمتع بعد ذلك تقلب، إنما إذا سقت الهدي ما تقلب، يكون إذا سقت الهدي لزمك القران. وفي حديث قال وأجمعوا أن من أهل بحجة في أشهر الحج ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تلك تجزئه من حجة الإسلام. طيب، هذا ما في إشكال. أيضا قال وفي حديث أبي الأسود عن عروة عن عائشة وحديث القاسم عنهما في إفراد النبي صلى الله عليه وسلم فيه إفراد الحج وإباحة التمتع والقران ولا خلاف في ذلك، وهو جمع الحج مع العمرة، واختلفوا في الأفضل وفيما كان به رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما في خاصته في حجة الوداع. يقول وفي حديث أبي الأسود عن عروة عن عائشة وحديث القاسم عنهما في إفراد النبي فيه إفراد الحج وإباحة التمتع والقران، يعني الأنساك الثلاث، فيه الأنساك الثلاث. وأن الإنسان إن أفرض فحجه صحيح، إن تمتع فصحيح، إن قرن فصحيح، ولا خلاف في ذلك، وهو جمع الحج مع العمر. واختلفوا في الأرض هل هو الإفراد أو هو التمتع أو هو القران، وكل له دليل، وقد سبق الكلام هذا في شرح السنة للبغوي. والراجح أن التمتع أفضل الأنساك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قال ويحتمل قول من قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول من قال أفراد صلى الله عليه وسلم أي أجازه وأمر به، وجاز أن يضاف إليه ذلك كما قال تعالى ونادى فرعون في قومه أي أمر فنود، يعني يجوز أن تقول نبي أفراد بمعنى إيه؟ أنه أجازه وأمر به من هذا الباب. بل نقول إن أدلة من أفرد من قال بالإفراد أنه أن النقل عن النبي أنه أهل بالحج، فهذه الرحلة كان فيها أنواع من الإهلالات ثم انتهت إلى التمتع لكل من لم يسق الهدي وعدم التمتع والبقاء على القران لمن ساق الهدي. فكل نقل ما سمع، من سمع الإهلال بالحج وحده نقله، من سمع الإهلال بالحج العمره نقله، كل سمع. ولهذا نسبوا إلى النبي أفرد قرن تمتع، على اعتبار أن المتعة تطلق أيضا على الجمع بين العمرة والحج بالمعنى اللغوي، فمنهم من قال بالتمتع. والصواب من كل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان قارنا، لأنه صرح وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ما الذي منع المفرد؟ ممكن. أما القارن الذي ساق الهدي معه لا، فمن ساق الهدي معه لا يقلب نسكه. قال فيمكن أن يقال هو أفرض باعتباره أنه أجازه وأمر به، وجاز أن يضاف إليه على اعتبار أنه الآمر، كما قال تعالى ونادى فرعون في قومه أي أمر فنودي، وليس فرعون هو الذي قام بالنداء، مثل أمر السلطان الناس أو نادى في الناس أو ضرب الناس أو أعطى الناس، أعطى السلطان الناس، وإنما المعطي في الحقيقة ومين؟ هم جنوده وبطانته ومن يكلفهم، لكن لأنه كان الآمر نسب القول إليه. نعم. والاختلاف هو هنا وارد لأنه كله مباح بإجماع. هل يمكن يقال هذا فيه رد على من أوجب التمتع؟ من أوجبه؟ لأن الأمة على أن هذه الأنساك الثلاثة مباحة، من شاء ومن شاء ومن شاء، من شاء أفرد، من شاء تمتع، من شاء قرن. لكن بعض العلم رأى وجوب التمتع كابن القيم، رأى وجوب ذلك ونسب إلى ابن عباس، وهو من المعاصرين الشيخ الألباني، بعضهم يرى، فهؤلاء يرون وجوب الايه التمتع. فهل يقال هذا الكلام يرد عليهم؟ هذا الواضح، ولهذا شيخ الإسلام قرر أن الأنساك ثلاثة، هذا الذي عليه الأمة. نعم. حتى عمر إنما اختار الأفضل للأمة، لما كان اختار الإفراد هذا اختيار الأفضل للأمة، وليس أنه أوجب بمعنى يأثم من لم يفعل هذا. نعم. ولكن على القول بالوجوب الذي نعلمه في من قال بالوجوب أنهم يصححون الحج بغير ذلك، لكن المسألة مسألة إثم. نعم. والراجح أن الأنساك ثلاثة، ومن شاء أفرد، ومن شاء قرن، ومن شاء تمتع، لكن الأفضل للإنسان أن يتمتع. طيب، مسألة. وأما قوله فيها، وأما قوله فيه، وأما من جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر، معناه أنه لا يحل في القران والإفراد إلا برمي جمرة العقبة، يحل له اللباس ولا يكمل الحل إلا بطواف الإفاضة لمن رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحا، ولا خلاف فيه. قال وأما من جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر، معناه من جمع بين الحج والعمرة، معناه أنه إذا جمع بينهما قارنا، فالقارن والمفرد متى يكون تحلله؟ يكون تحلله يوم النحر. الأصغر إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو فعل أي شيئين، والأكبر إذا طاف طواف الإفاضة أي أكمل الأعمال، فإذا أكمل الأعمال فقد تحلل التحلل كله، أما إذا فعل شيئين فقد تحلل التحلل الأصغر. وما الفرق بين الأصغر والأكبر؟ الأصغر يحل لك به كل شيء إلا النساء، يعني الطيب واللباس وكذا، أما إذا أكملت الأعمال حل لك كل شيء حتى الإيه؟ حتى النساء. فقوله هنا ولا يكمل حل إلا بطواف الإفاضة، هذا إذا كان قد رمى الإيه؟ الجمرة وحلق، إذا رمى الجمرة وحلق. وبعض العلم يرى أنه يكفي رمي الجمرة فقط، أنه يكفي رمي الجمرة فقط في الإحلال الأول، في الإحلال الأول. أما الإحلال الثاني هذا باتفاق يكون لمن أتى بجميع الأعمال، لهذا قال ولا يكمل حلو لطاف الإفاضة لمن رمى جمرة العقبة نحي ضحا، ولا خلاف فيه. تمام. إنما المتمتع يحل بعد عمرته. يبقى متى الإحلال؟ بعد الإحرام بالحج. أما المتمتع فيحل بعد عمرته، وأما القارن المفرد فمتى إحلاله؟ يوم النحر بعد رمي الجمر والحلق على الصحيح. طيب، والأمة مجمعة على أن الإفراد والتمتع جائز بالقرآن والسنة والإجماع. طب كويس، يبقى هذا ذكر فيه الإجماع أنه جائز، الإفراد جائز والتمتع جائز والقران جائز. طيب، قال رحمه الله: والحج والعمرة نسكان، والحج والعمرة نسكان لا يختلفون في أن المستطيع أن يبدأ بأيهما شاء. معنى ذلك إيه؟ الحج والعمرة نسكان لا يختلفون في أن المستطيع أن يبدأ بأيهما شاء. يعني أنا الآن استطعت الحج ولم أعتبر من قبل أبدأ بالإيه؟ بالحج. طيب استطعت العمرة ولم أستطع الحج، يبقى أبدأ بالعمرة، ليس بلازم أن أبدأ بهذه أو تلك. إذا استطعت الواحدة منهما، بعض الناس ممكن يعتمر 5,000 10,000 يعتمر، لكن الحج صعب بالنسبة له، الحج بالنسبة له إيه؟ صعب، ما يستطيعه. نقول لا تعتمر حتى تحج؟ لا، والنبي قد اعتمر قبل حج، اعتمر 4 عمرات صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن من ذهب يحج ولم يعتمر من قبل وجب عليه أن يعتمر، لأن العمرة واجبة على الصحيح وهو مستطيعها الآن، العمرة يستطيعها الآن، ولو أخر إلى بعد ذلك إذا كان مستطيع أن يأتي بعد ذلك فلا بأس. المهم أنه لابد أن يأتي بالعمرة ولابد أن يأتي بالحج، فالعمرة واجبة في أصح قولي أهل العلم. وقد جاء عند الدارقطني في حديث جبريل أنه قال: وأنت حج وأنت اعتمر، وهو اختيار جماعة من أهل العلم منهم البخاري ومن المعاصرين شيخنا ابن باز شيخنا العثيمين، واتفقوا أن من لبى ونوى الحج والعمرة معا وساق الهدي مع نفسه حين إحرامه بأنه قارن. نعم، هنا بقى لا يحل له أن يفسخ لأنه ساق الهدي معه، فإذا ساق الهدي معه هنا وجب عليه القران. أما إذا ما ساق الهدي وقال والله أنا حج قارن السنة هذه ولبى بالعمرة والحج عند الميقات، نقول اجعلها عمرة وتحلل منه كما أمر النبي وأصحابه رضوان الله عليه. أما إذا ساق معه الهدي من بلده فلا يحل له أن يتحلل. طيب، قال أيضا: وأجمع أن لمن أهل بالعمرة في أشهر الحج إدخال الحج عليها ما لم يفتتح الطواف بالبيت. لمن أهل بالعمرة في أشهر الحج له أن يدخل إيه؟ الحج عليها، يعني أن يجعلها حجا مفردا، شريطة ألا يكون قد بدأ بالطواف، لأنه لو طواف يبقى طواف عمر مش طواف حج، يبقى يلزم إكمال العمر. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة، فلو بدأ بطواف العمرة يلزم إكمال العمر. إذن هنا من أهل بالعمرة في أشهر الحج وبدأ له إدخال الحج أن له ذلك شريطة أن يكون قد بدأ الطواف بالبيت. طيب ما العلة؟ ها؟ أنه لو بدأ الطواف يبقى دخل في أعمال العمرة فيجب عليه إتمامها لقول الله: وأتم الحج والعمرة لله. واضح يا إخوان؟ طيب، قال: والإنسان إذا دخل في الحج من طريق التطوع أو دخل في العمرة أن الواجب عليه الإتمام، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك، وجب عليه الإتمام إذا دخل في نافلة الحج والعمرة لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة. سؤال: ما العبادة التي يجب عليك إتمامها إذا دخلت في نافلتها؟ حج العمرة. حج العمرة هذه العبادة التي يجب عليك إتمامها إذا دخلت في نافلتها. معنى ذلك أن الصلاة لو دخلت في نافلتها لك أن تخرج، لكن الأفضل لك أن تتم. قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. والصيام إذا دخلت في نافلته فلك أن تخرج، لكن الأفضل أن تتم. أما الحج والعمرة فإذا دخلت في نافلتهما وجب عليك ماذا؟ الإتمام. طيب، ذكر التلبية وصفته. المفرد ده ايه؟ لا بأس له، له ذلك. قال ذكر التلبية وصفته. وأجمع العلماء على القول بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وحديث ابن عمر في تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادته فيها لم يختلف رواة مالك ولا أصحاب نافع في ذلك. وزيادة أبي هريرة لبيك إله الحق، واختلف في كسر إن وفتحها، في كسر إن وفتحها في قولك إن الحمد، والمختار الكسر. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة، لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد والنعمة، هذا جائز وهذا جائز. فإن على الابتداء إن الحمد والنعمة لك، وأن على التأويل بأن الحمد لك، يعني لبيك بأن الحمد لك والنعمة لك. طيب، يبقى إذن التلبية الأفضل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد عن الصحابة من تلبيات في هذه الحجة فيعمل بها أيضا بأنها إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قد أقرهم كما لو قالها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وأجمعوا على القول بهذه التلبية واختلفوا في الزيادة فيها، واستحب الجميع أن تكون تلبية بإثر كل صلاة، يعني أن يبدأ يلبي بعد صلاته أيا كان هذه الصلاة، فريضة كما لبى النبي بعد الظهر، نافلة، المهم أن يستحب أن تقع تلبية بعد الصلاة، هذا المستحب أن تقع تلبية بعد صلاة. لكن هل للإحرام صلاة مخصوصة يلبي بعدها؟ الجواب: ليس للإحرام صلاة مخصوصة، ليس للإحرام صلاة مخصوصة، يقال ركعة الإحرام، ليس للإحرام الصلاة مخصوصة، لكن يستحب أن تقع التلبية بعد الإيه؟ بعد الصلاة. طيب، وأجمع أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية إلا قدر ما تسمع نفسها، فهي خارجة من ظاهر الحديث، الحديث الذي هو إيه؟ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحج العج والسج، العج والسج، والعج رفع الصوت بالتلبية، والسج تراقة الدماء، فهذه من أفضل ما تكون في الحج، إنما الحج العج والسج. نعم. قال: المرأة تستثنى من ذلك. مرأة تستثنى ليه؟ لأن هذا الشأن المرأة في سائر العبادات، فالمرأة لا تؤذن، لا تؤذن، والمرأة لا ترفع صوتها بشيء من العبادات، لما تخفي صوتها. وفي التلبية كذلك المرأة تخفي صوتها، تسمع نفسها يعني ولا ترفع صوتها. هل لأن صوتها عورة؟ صوت المرأة ليس بعورة، لكن لأن هذا لم يرد. نعم نعم. أوه. ترفع لكن تسمع نفسها أيضا. آمين، يعني رفع المعتدل. قال: وأجمع بالتلبية بالليل، لكن لو كان معها رجل تسمع نفسها في نفسها، لو كانت هي تصلي خلف رجل تسمع نفسها فقط. نعم مع المحارم ماشي. وأجمع بالتلبية فيه، ولهذا اختار الشرع لها التصفيق بدلا من التسبيح إذا نابى الإمام إيه شيء. قال وأجمع بالتلبية بالليل والنهار وعلى الآكام وفي الصحاري وعلى كل شرف وفي كل واد وعند الركوب وإذا استوى به البعير قائما إلا مالك فإنه كره له ذلك إلا في المسجد الحرام. والصواب ما ذهب إليه هؤلاء العلماء. نعم التلبية في كل وقت يستحب عند تغير الأحوال من مكان مرتفع إلى منخفض، من ركوب إلى نزول، من نزول إلى ركوب، من دخول إلى خروج، من خروج إلى دخول، تكثر التلبية من هذا. واتفقوا أن من قال في تلبية لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد نعمة لك والملك لا شريك لك فقد لبى. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد نعمة لك والملك لا شريك لك فقد لبى. واتفقوا يعني ولو لم يأتي بالزيادات هذه الثانية، واتفقوا على استحسان التلبية إلى دخول الحرم، هذا إذا كنا في العمرة نلبي إلى دخول الحرم. لكن في الحج لو كنت في حج إن أحرمت بالحج إلى رمي جمرة العقبة، إلى رمي جمرة العقبة كما جاء في الحديث الصحيح فمن الملبي ومن المكبر. نعم. قال ذكر الوقت للتلبية وحين قطعه، وكلهم يستحب أن يكون إحرام الحاج وتلبيته في حين تقليد الهدي وإشعاره. يستحب أن يكون إحرام الحاج وتلبيته في حين تقليد الهدي وإشعاره. اختلف السلف والخلف في قطع التلبية، يعني يستحب أن تكون إذا كان معك هدي تقليده وتشعره أنك تحرم في هذا الحال. أما ما لم يكن معه فيستحب له الإحرام بعد صلاة. اختلف السلف والخلف في قطع التلبية، وفيه قول يلبي أبدا حتى مجبط العقبة يوم النحر، وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه إذا كان محرما بالحج مفردا أو قارنا يقطع التلبية يوم النحر، لكن لو كان متمتعا فإنه يبدأ بعمرة فيقطع التلبية عند بدء العمرة، ثم إذا أحرم يوم الثامن فإنه يعود ملبيا إلى جمرة العقبة. لكن في الحج يستحب التكبير المطلق، تكبير المطلق فيكبر ويلبي، فإذا رمى الجمرة قطع التلبية وأبقى التكبير كما جاء في حديث أنس فمن الملبي ومن المكبر. واتفق قال في التي مضت يلبي أبدا حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث. واتفق أن وقت التلبية خارج عند رمي آخر حصاة من السبع حصيات من يوم النحر في جمرة العقبة بعد طلوع الشمس. واتفقوا أن وقت التلبية خارج عند رمي آخر حصاة من السبع حصيات من يوم النحر في جمرة من يوم النحر في جمرة العقبة بعد طلوع الشمس. هنا خلاص ما عاد في تلبية، يبقى التكبير. وبإجماع من أهل العلم أن طلوع الفجر يوم النحر مانع من الإهلال والوقوف، لا يصح لك عقد الحج ولا الإحرام به إذا طلع فجر يوم النحر. إذا طلع فجر يوم النحر امتنع الإحرام بالحج، ويكون هذا الرجل قد فاته الحج. أما إذا أحرم بالحج قبلها بدقيقة فقد انعقد حج. فمن وقف بعرفة دقيقة واحدة بالليل قبل الفجر فإنه يكون بذلك قد حج وصح حجه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عروة لمضرس قال له ذلك وكان قد وقف بعرفة بأية ساعة بليل أو نهار، ف فإذا وقف بعرفة نهار أو وقف بها ليلا قبل فجر صبح يوم النحر هذا فإنه قد انعقد حجه. أما إذا أذن الصبح دخل وقت الصبح هنا لا يصح عقده الإحرام. يبقى متى يفوته الحج؟ بصبح يوم النحر. نعم. فمن لم يقف نهارا بعرفة وقف ليلا يلزمه دم؟ هذا لا يلزمه دم. لكن من وقف نهارا ثم خرج قبل الغروب يلزمه دم. قد يقف 5 ساعات ويلزمه دم، وقد يقف 5 دقائق ولا يلزمه دم. متى؟ كيف هذا؟ قد يقف 5 ساعات ولا يلزمه دم، وقد يقف ويلزمه دم، وقد يقف 5 دقائق ولا يلزمه دم. كيف؟ بعد ايه؟ لا، احنا بنتكلم على الوقوف بعرفه. الوقوف بعرفه ليس يوم النحر. نتكلم ان قد يقف بعرفه 5 ساعات ونقول يلزمك دم، وقد يقف بعرفه 5 دقائق ونقول لا يلزمك دم. إذا وقف 5 ساعات وخرج قبل الإيه؟ قبل غروب الشمس، هذا يلزمه دم إذا لم يعد. أما إذا وقف ليلا فيكفيه 5 دقائق ولا يلزمه دم. طبعا هذه أمور تعرف بالعقل ولا بالشرع؟ تعرف بالشرع. نعم. الوقوف بعرفة ولو دقيقة هذا ركن، إلى الغروب هذا واجب. صحيح، لمن وقف نهارا. نعم نعم. لو وقف بالأحضار قبل الغروب، لو وقف بالأحضار قبل الغروب فقد أتى بالواجب. قال أبواب الإجماع فيما يحرم على الحرام في الحرم والإحرام. على الحرم اللي هو إيه؟ المحرم، في الحرم والإحرام. فهناك محرمات بسبب الحرم، وهناك محرمات بسبب الإحرام. هناك محرمات بسبب الحرم، وهناك محرمات بسبب الإحرام. وعليه فالمحرمات التي بسبب الحرم تلزم المحرم وغير المحرم، والمحرمات التي بسبب الإحرام لا تلزم إلا المحرم. تاني، هناك محرمات بسبب الحرم، وهناك محرمات بسبب الإحرام. المحرمات التي بسبب الحرم تكون للحلال والمحرم، والمحرمات التي بسبب الإحرام تكون للمحرم فقط ليس للحلال. فمثلا الصيد، هذا له تعلق بالإحرام وله تعلق بالحرم. فإذا كان الإنسان محرما فلا يصح له إيه؟ الصيد خارج الحرم. طب الحلال يصح له الصيد خارج الحرم. طب داخل الحرم يحرم الصيد على مين؟ على المحرم وعلى الحلال. قال ذكر الوطئ والإنفاس والقبلة. طبعا هيفرد بقى المحرمات بقى كلها، كل محرم على حدة. قال ذكر الوطئ والإنفاس والقبلة. اتفق الجميع أن الوطئ محرم على المحرم. طيب تمام، هذا محرم، اتفقوا على هذا. إذا أحرمت بعمرة أو حج حرم عليك الإيه؟ الوطئ حتى تتحلل. وقولوه قال أيضا وقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، أجمع العلماء أن وطئ النساء على الحاج حرام من حين يحرم إلى أن يطوف للإفاضة، اللي هو التحلل الإيه؟ الأفضل. والرفض في هذا الموضوع الجماع عند جمهور علماء القرآن وقيل غيره. الرفض قد يستعمل في سائر المعاصي لكن هنا الجماع، ويدخل فيه غير الجماع أيضا. فالمحرم بشك أنه يحرم عليه جميع المعاصي في الإحرام، لكن ليس من خصائص الإحرام. نعم، إنما الجماع هنا من خصائص الإحرام، إنما الكذب السب الشتم يحرم عليك فين؟ في الحج وفي غير الحج، وأنت محرم وأنت غير محرم، لكن الجماع يحرم عليك غير الإحرام؟ لا. لكن الفرق بقى بين من جامع في التحلل الأول وجامع، من جامع قبل التحلل الأول ومن جامع بعد التحلل الأول، أن من جامع قبل التحلل الأول فإن حجه فاسد وعليه أن يمضي فيه وعليه الحج وأن يهدي بدنه. أما إذا جامع بعد بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول إذا جامع فإنه عليه الدم وعليه أن يحرم لعمرته، ولكن حجه صحيح لكن عليه دم. يبقى ما الفرق بين أن يجامع الرجل قبل التحلل الأول وبين أن يجامع بعد التحلل الأول؟ ما الفرق؟ عارف يا عبد الرحمن؟ ها الأول تعرف التحلل الأول؟ أنت عبد الرحمن التحلل الأول تعرفه؟ التحلل الأول احنا قلنا التحلل الأول يثبت به يا حسين برمي الجمر والحلق. طيب، وأن الرجل يحرم عليه أن يجامع امرأته حتى يتحلل الحل كل. طيب، لو أنه جامع قبل التحلل الأول فإن حجه يكون حسين قبل التحلل الأول إذا جامع يفسد وعليه إكماله وإتمامه مع فساده وعليه الحج بعد ذلك وعليه دم وهو بدنه. طيب إذا جامع بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول حجه صحيح لكن عليه دم وعليه أن يحرم لعمرته لطواف. طيب، أجمعوا أن من وطئ قبل وقوف بعرفة فقد أفسد حجه، ومن وطئ من المعتمرين قبل طواف وسعيه فقد أفسد عمرته، وعليه قضاء ذلك والهدي في الوقت الذي يمكنه. واختلفوا في من وطئ أهله بعد عرفة قبل رميه الجمرة، وفي من وطئ قبل الإفاضة. وهذا سبق بيانه، في من وطئ بعد عرفة قبل رمي الجمرة، وفي من وطئ قبل الإفاضة. وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الجماع وقتل الصيد والطيب وبعض اللباس وأخذ الشعر وتقليم الأظفار. أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الجماع وقتل الصيد والطيب وبعض اللباس وأخذ الشعر، بعض اللباس اللي هو المخيط يعني. والمخيط ما هو اللباس؟ ما هو المخيط الذي يمنع من المحرم؟ نعم، يفصل عضو ولا يفصل على العضو؟ طيب، ما هو الرداء يفصل والإزار اللي مفصل على العضو يعني المخيط عليه، كالثياب السروال والتبان والفانيلا وغير ذلك، هذه كلها ممنوعة للمحرم. ليس كما يعتقد الناس ما دخله الخيط، فاعتذرنا المخيط وما دخله الخيط، هذا كلام باطل. الخيط لا علاقة له، هذا مخيط ليس خيطا، هذا مخيط يعني ما خيط ليلبس على عضو. وأجمعوا أن الحج لا يفسد لشيء من ذلك إلا الجماع، يعني من قدر صيدا من مس طيبا كذا، كل هؤلاء حجهم صحيح، لكن عليه فدية المحظور. إنما متى يبطل أو يفسد الحج؟ بالجماع. فإن عوام أهل العلم قد أجمعوا على أن من جماع عامدا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابل والهدي، إلا شيئا يختلف فيه عن عطاء وقولا لقتادة. واتفقوا أن من قبل المرأة وهو محرم أن عليه دما، لأن هذا من الرفض. واتفقوا أن من قبل المرأة وهو محرم أن عليه إيه؟ أن عليه دما. طيب هذا قبل التحلل الأول. فبعد التحلل الأول لو قبل، الذي يظهر أنه ليس عليه شيء، إنما الذي عليه إذا جامع، لأنه بهذا قد تحلل. لأن التحلل الأول يحل لك كل شيء إلا الجماع، إلا وطئ المرأة. طيب نقف عند ذكر لباس وطئ. نعم ايه مستمع يا حسين، كيف مطلق التقبيل يعني؟ ها لا، الاحرام ممنوع، ان هذا من الرفض، جماع مقدمات. طيب خلونا ناخذ كمان ذكر الطيب واليأس، ناخذ ذكر الطيب واليأس. قال اجمع العلماء ان الطيب كله محرم على الحج والمعتمر بعد احرام. ماشي، هذا لا خلاف، كما جاء الحديث على ابن أمية عند البخاري لما أمره بخلع ما مس الطيب. قال لا خلاف بين العلماء أن الرجال والنساء في الطيب سواء، يعني أنه ممنوع للمرأة والرجل. أيضا اتفقوا أنه يجتنب استعمال الطيب والزعفران والورص والثياب المورثة والمزعفرة بعد إحرامه إلى صريحة يوم النحر، يعني إلى رمي جمرة العقل. ماشي، واتفقوا صحيح يعني هذا. واتفقوا ايضا ان الرجل المحرم يجتنب لباس العمائم والقلامه والجباب والبرانس والقمص والمخيط والسراويل التي لا تسمى ثيابا ان وجد ازارا، واختلفوا في الخفين من الرجال والنساء. والصواب ان الرجل ايضا لا يلبس الخفين الا اذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين كما جاء في الصحيحين، كل هذا ثبت في الصحيحين. نعم، لكن المرأة تختلف عن الرجل، المرأة تحرم في ثيابها المعتادة، إنما الرجل يحرم في مخيط، يحرم في إزار ورداء ولا يلبس مخيطا، لكن المرأة تحرم في ثيابها. ولا يباح للرجل السراويل إلا إذا لم يجد الإزار، ولا يباح له الخفين إلا إذا لم يجد النعلين. واتفق أن من فعل من كل ما ذكرنا أنه يجتنب في إحرامه شيئا عامدا أو نسيا أنه لا يبطل حجه ولا إحرامه. كل هذه المحظورات ما عدا الجماع لا تبطل الحج ولا الإحرام، سواء كان عامدا أو نسيا، لكن عليه الإيه؟ فدية المحظور إن كان عامدا، ولا شيء عليه إن كان ناسيا. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. فأيما محظور ارتكبه الإنسان ناسيا فلا شيء عليه، أما عامدا فعليه الفدية. طيب قال أيضا وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورث، ولنعلم منهم في ذلك اختلافا. نعم، هذا للرجل والمرأة الطيب ممنوع. وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال في حال إحرام إلا بعض اللباس، أي أنها تلبس ثيابها المعتاد. وهل للمرأة ثياب مخصوصة للإحرام بلون مخصوص، أخضر أبيض معروف كذا عند النساء، إذا خرجت تعتبر حج لبست الإيه؟ الأبيض. هذا ليس يعرف في السنة. وأجمع أهل العلم على أن المرأة المحرمة أن تلبس القمص والدروع والسراويلات والكفاف والخمر ولا والخمر. وأجمع أهل العلم على أن المرأة المحرمة أن تلبس القمص والدروع والسراويلات والخفاف والخمر، بيد أنها لا تغطي وجهها بالنقاب، لكن تغطي وجهها بغير النقاب إذا خالطت الرجال. طيب، ولا خلاف في الثوب المصبوغ بالورق والزعفران في أن لباسه لا يجوز المحرم، على ما في حديث ابن عمر فاغسل الثوب حتى يذهب ريح الزعفران منه فلا بأس به عند جمعه. الطيب للمحرم يكون قبل إحرامه، لو وضع الطيب في رأسه أو في لحيته لا بأس ولو بقيت الرائحة بعد الإحرام، لكن لا يضع المحرم، لا يضع الإنسان الطيب في الإحرام ولو كان قبل الإحرام، اللي هو الإزار والرداء والمخيط كله. لا يجوز المحرم لباس شيء منه عند جميع أهل العلم إلا من شذ، طبعا هذا بالنسبة للمحرم الرجل، يعني لا يجوز لباس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم إلا من شذ. وأجمع أنما نهي عن ذلك للرجال دون النساء. وأجمع العلماء على أن المحرم إذا وجد إزارا لم يجزئه لبس السراويل للنص. وأجمع أن الرجل إذا لبس قميصا وسراويلا قبل أن يحرم ثم أحرم وهو عليه أنه يؤمر بنزعه، يعني لو لبس السراويل قبل الإحرام ثم أحرم يؤمر بنزعه مباشرة، وإن لم ينزعه وتركه كان كمن لبسه بعد إحرامه لبسا مستقلا. لو تركه ربع ساعة وهو قادر أن يزيله نقول إذن أنت الآن عليك فدية المحظور وهو لبس المخيط، مع أنه لبسه قبل الإحرام لكنه أبقاه مع القدرة عليه على نزعه. وأجمع فقهاء الأمصار على أنه ليس على من نسي فأحرم وعليه قميصه أن يشقه ولا أن يخرقه، على أن من على أنه ليس على من نسي، على من نسي فأحرم وعليه قميصه أن يشقه ولا أن يخرقه، مش يقطعه لا يخلعه. قال ذكر الصيد وقته وبيعه وشراؤه وأكله. واتفقوا على أنه لا يحل المحرم أن يقصد فيقتل شيئا مما يؤكل من الصيد البري بين الحرم، أي في الحرم ولا مدام محرما، لا في الحرم ولا هو محرم. وأجمعوا أن الصيد يحرمه الإحرام على المحرم ويحرمه الحرم على الحلال. يا سلام، الصيد يحرمه الحرم على المحرم ولو كان خارج الحرم، والحرم يحرمه على الحلال، فالحرم يمنع منه الصيد للمحرم والحلال، والإحرام يمنع المحرم ولو كان في منطقة حلال. وأجمع أنه لا يجوز المحرم قبول صيد يوهب له ولا شراؤه ولا اصطياده إذا كان قد صيد له، أما إذا صدر شخص لنفسه ثم وهبه المحرم أن المحرم يأخذه. وعليه نفهم الحديثين، فإن النبي رد الصيد طارة وقبله، رده لما صيد له وقال ما منعنا أكل منه إلا أن حرم، وقبله لما صيد لما لم يصد لهم كما في حديث أبي قتادة في الصحيحين، لما صاد لهم وأكلوا، لما صاد وأكل وأكلوا منهم منه لأنه لم يصده لهم ولم يعنه الصحابة على ذلك ولم يشيروا عليه ولا شيء من هذا، فلما صده هو لنفسه أكلوا منه وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمعوا أن صيد البحر مباح للمحرم بيعه وشراؤه وأكله. صيد البحر هذا مباح للمحرم والحلال في الحرم وغير الحرم. فلو عندنا مثلا بركة فيها سمك في الحرم ونصيد، يباح هذا أم لا؟ يباح، لأن صيد البر يخرج. نعم. هذا إذا صيد له، فلا بشراء ولا بيع ولا بهبة ولا كذا. لكن لو صدره لنفسه وصار يبيعه ما في إشكال. قال: ذكر تقليم الظفر والأخذ من الشعر، وسوى ذلك مما يحرم على المحرم، وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفار. نعم، إلا إذا انقطع الظفر وسيتمه، فهذا لا بأس به. وأجمع كل من يحفظ عنه منهم على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكرا منها. أجمع كل من يحفظ عنه منهم على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرا منه، صح، كالظفر، إذا انكسر فإنه إيه؟ يزيل، لأن هذا من باب دفع الضرر. ولا خلاف بين العلماء في أنه لا يحل للمحرم حلق شيء من شعر رأسه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، صحيح. ولا خلاف بينهم أنه لا يجوز للمحرم أخذ شيء من شعر جسده وشعر رأسه من غير الضرورة ما دام محرما. نعم، فإن كان مع الضرورة أخذ وعليه الفدية، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل لما جاء بكعب بن عجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بحلق رأسه، لما كان القمل يتناثر أمره بحلق رأسه، ثم أمره بالإيه؟ بالفدية، وتكون على التخيير. وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تنتقب المرأة المحرمة أو تلبس القفازين والبراقع، والنقاب مكروه وكراهية ذلك ثابت عن سعد بن عمر وابن عباس وعائشة، ولا أعلم أحد من أصحاب رسول الله يرخص فيه. نعم، النقاب ما يلبس أبدا، لكن عند مخالطة الرجال فإنه تغطي المرأة وجهها. ثبت في الأثر الصحيح أن فاطمة بنت المنذر قالت: حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا. وأما حديث عائشة بعض العلم تكلم فيه، حديث عائشة كان إذا حللنا الركبان أثبتت إحدانا ثوبها على وجهها. ولهذا لا يكون خلاف بين وجوب تغطية الوجه المرأة عند مخالطة الرجال ووجوب نزع النقاب عن الوجه، فإن النقاب ينزع لأن فيه الترفه، وأما الإسدال فلا بأس به ولا حرج. وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخميل رأسه، لا أعلمهم يختلفون فيه، فلا يغطي رأسه بالطاقية ولا شيء، لكن لو غطاه بغير ملاصق كالشمسية مثلا لا بأس، أو وضع الحقيبة على رأسه يريد حمل متاعه فلا بأس، لكن إذا كان يتحايل بحمل الحقيبة لمنع الحر على رأسه بحمل الحقيبة فإنه يمنع، لكن لو احتاج إلى ذلك فلا بأس. وأجمع على أن إحرام الرجل في رأسه وأنه لا يغطيه لنهيه صلى الله عليه وسلم، بخلاف المرأة فإن إحرامها في الوجه لا في الرأس. هذا في أبواب الإجماع فيما يحرم على الحرام في الحرم والإحرام. طيب فيما يحل له بقى، هذا نقف عنده. نعم، لو إيه؟ لو تحاول؟ لا. يبقى كمن لبس الطاقية قلنسوة عليه فدية. نعم، تلبس حكم التقية، تلاصق خلاص، هو الشيء ده اللي يلاصق، الشيء هذا هو الملاصق.